القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا، فقتل الولد الولد فقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا 30 حقة. إذا قتل الوالد الولد، الوالد لا يقتل لأن الولد له كرامة، وأما إذا قتل الولد الوالد يقتل. نعم، يقتل الولد إذا قتل أباه، وأما الأب إذا قتل الولد لا يقتل لأن الأب له كرام، ما يقتل لأجل ابنه. نعم طيب. ها، أو شفع عمد وجبت الدية أثلاثا 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها، كذا ورد النص به والله تعالى أعلم. قال والمخففة 100 من الإبل 20 حقة و20 جزعة و20 بنت لبون، بخلاف المثقلة. المثقلة القيمة كل 100، لكن القيمة غير ذلك، لأن أوصافها 30 كذا 30 كذا 30 كذا، وأما في المخففة 20. نعم، والقيمة حقها أقل. نعم طيب. و20 ابن لبون. أما الآن في زماننا هذا عند الحكومة السعودية 100,000، 100,000 إذا كان إنسان قتل إنسانا عمدا عدوانا، وجاءوا الورثة يريدون القصاص يقصوا، قالوا نريد الدية يأخذ من مالي 100,000. نعم. 20 ابن لبون و20 بنت مخاض. ابن لبون يعني أن أمه جاءت به ورجعت، جاءت بمولود آخر بعده، فسالت فيها لبن وهو خرس كبير، جابت ولد ثاني. نعم طيب. لما روى ابن مسعود. وبنت مخاض يعني في بطنها الذرية، في بطنها.